بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في سعيه، قال حدثني أبو أيوب الغيلاني، قال حدثنا بهذا، قال حدثنا عماد بن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرفيت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنا في حديث الماجشون، غير أن حمادا ليس في حديثي، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راه ولا قولها، وأنا جارية نتيجة السن أنا فتصيب وجهي مؤخرة الرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله رضي عنه في صحيحه ونحن في الحج، قال حدثنا أبو أيوب الغيلاني، أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن قال عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن قاسم يعني، عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرفيت. كمل. لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرفيت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، وساق الحديث لنا في حديث المشهور. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لبينا بالحج يعني من المدينة، وأحرموا من ذي الحليفة، وأتوا محرمين عليه الصلاة والسلام هو قارن، وساق الهدي قريب 63 بدنة، ثم مشى عليه الصلاة والسلام حتى وصل مكة، خرج من المدينة بقية أربع من القعدة، ثم جاء دخل مكة بقية ما ظن الحجة الأربع أيام برضه. ولكن تقول هي عائشة رضي الله تعالى عنها أن لما أتت سرف، سرف هذا اللي يسمى وادي قريب عندنا، هذا سرف اللي ماتت فيه مرة رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، بنى بها فيه وماتت في المحل اللي بنى بها الرسول، تزوجها خرجوها المشركين من مكة وهم معطينه 3 أيام من سنة، فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بميمونة في سرف، سرف هذا اللي سمى ميمونة، اسمه ميمونة. وغلط من غلط، يقال أن البخاري غلط ومسلم غلط في مسألة ميمونة. البخاري يقول أن الرسول تزوج، لأنه قال أبراب بن عباد تزوج الرسول ميمونة بمكة وهو محرم، هذا غلط، هذا في البخاري. يقول أبو رافع هو السفير الذي خطبها من العباس رضي الله عنه من أختها لبابة بنت الحارث، وبنى بها في سرف هناك في الجبل اللي سمى ميمونة الآن، قريب في الظهران هنا في حديقة أبي فاطمة، وادي يسمونه وادي فاطمة. الشاهد أن مسلم رحمه الله يقول أن صفي أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: نعم، حتى إذا كنا بسرف حته فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بسرف هو وادي فاطمة، يقول دخل عليها الرسول وهي حائض وتبكي: مالك؟ قالت: إنها حاضت، إنها يعني نجست ما تصلي. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وانت من بنات آدم، لكن اقلب العمرة، انت بعمرة اقلبيها حج، خلي حج، اقلب العمرة، انت محرمة بعمرة اقلبيها حج، خلاص ينتهي. فقلبت، تقول عائشة، فقلبتها حجة، فلما أتت مكة طافت وسعت، طهرت في عرفات فطافت وسعت، وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الحجة تكفيك عن حجك وعمرتك، تكفيك، كأنك قرنت يعني، كأنك قارنة، فتكفيك عن الحج والعمرة. قالت: لا، ارجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فقط، ما يصير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأخيه عبد الرحمن بن أبي بكر: أحرمها من التنعيم. تقول عائشة رضي الله عنها: أنا حديثة سن صغيرة، من 18 كاليوم، يقول فتضربني، تمسكك بالجوف وراء بالمردف حقنا هذا، يقول أنام يجيني النوم يضرب راسي الشداد اللي أنا متمسك فيه من وراء، يقول أنا أنام لأن الحديث من 18 سنة، يقول تضرب راسي الحديث، وأنا جايين من العمرة بحلمة العمرة رضي الله عنها، حتى أتى يقول أنا نزلت بالرسول خارج، الرسول خارج إلى المدينة وأنا نزلت معاه ومشينا معاه. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني خالي مالك بن انس هو حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. يقول مسلم رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويش مالك بن ابي ويش قال حدثنا خالي مالك بن انس حدثنا خالي مالك بن انس خالي مالك قال ثم هو لسنة يعني خالي بن ويش مالك بن انس الامام قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال قال قرات على مالك ثم يعني رواية ثانية روايه اول سنة عن تعويل سند يحيى بن يحيى عن مالك قرات على مالك قال عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد الحج رضي الله عليه الصلاة والسلام. الرسول ما أفرد الحج. أفرد الحج لما حتى وصل إلى ذي الحليفة فأتاه جبريل فقال إنك في واد مبارك فاجعل فاقرن حجة في عمره فقل حجة في عمره وصار قارن عليه الصلاة والسلام وساق من الهدي 63 بدنة وقرن الحج في السنة قال قارن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نميد قال حدثنا عيسى بن سليمان أفلا بن حميد عن قوان القاسم ناشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن معه منكم هدي فهب أن يجرى عمرة فليفل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن لهم معه حج فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الحج ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة قال وما لك قلت لا أصلي قال فلا أدرك فكوني في حجك فعسى الله ويرزقك فيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فادخلت إلا بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظرك كما هاهنا قالت فخرجنا فعللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي منزله من جوف الليل فقال هل فرقت قلت نعم فأذن في أصحابي بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان حافظ بن سليمان قال حدثنا أفلح بن حميد حدثنا أفلح بن حميد قال عن القاسم عن القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مهلين بالحج وفي أشهر الحج وفي أيام الحج يعني أيام الحج خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلنا بسرفة بقية أربعة أيام من القعدة ثم دخلت الحجة فواصل هنا إلى أربع مضن أربع أيام من الحجة أربع أيام من الحجة جلس أربعة أيام ثم نهار ثمانية خرج عليه الصلاة من الحجة تقول ثم جئنا بسرف نعم فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن معه حدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل. هذا مما أخذ على مسلم رحمه الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم مع أصحابه بسرف إنما تكلم هنا على المروة هنا لما طاف عليه الصلاة والسلام هو أصحابه مع أصحابه قال أصحابه بعمرة بحج وهو عليه الصلاة قارن فلما طاف وسع هو أصحابه عليه الصلاة والسلام وانتهى إلى المروة هذا نهايته قال من كان ما معه هدي فليحل يجعلها عمرة فليحل يجعل اللي مضى هذا اللي هو فيها يحل منها عمرة فأن الناس سألت لكه عن الكلام فقال لو استقبلت منهم ما استقبلت ما زكت الهدية ولا حلت معكم فحل الناس وهم في المروة هنا لا بشرف ولا شيء في المروة هنا حل الناس كلهم الحل كله كما مرنا في الليلة الماضية فحللوا كل اختلطوا بالنساء وجلسوا إلى نهار ثمانية من الحجة لما جار نهار ثمانية خرج الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول كان قارنا وبقي على إحرامه وكثير من الصحابة الذي كان غنيا وساق هدي بقوا على إحرامهم ثم بعد ذلك خرج إلى الحج إلى منى نهار 8 من الحج عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن كان معه هدي فلا. ومن كان معه هدي فليبقى كما هو حتى ينحره يوم النحر. ومن ليس معه هدي فليحلل هذه العمرة طاف منها وسعى خلاص يحل منها ويطلع إلى النساء ويفعل كل شيء لأنه يسمى تمتع. يسمى هذا التمتع حتى لو ما نواه حتى لو ما لفظه فإنه تمتع. نعم. فمنهم الآخذ بها والتارك لها. فمنهم الآخذ بها ومنهم التارك لها. ممن لم يكن معه هدي. نعم. ممن لم يكن معه هدي. اللي ما معه هدي تركوا الحج وجعلوها عمرة والطواف والسعي اللي طافوا وسعوا خلاص كفى ثم تمتعوا. تمتعوا يعني جلسوا حلالا في مكة إلى يوم 8 من يوم انتهوا من العمرة وطافوا وسعوا للعمرة وقصروا خلاص انتهوا حلوا التحلل كله وأفضل حتى إلى النساء إلى نهار 8. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه. أما الرسول ومعه رجال من الصحابة الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى يوم النحر. يوم النحر يوم 8 بعده يوم العيد ثم يوم الثاني من الحجة. نعم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك. دخل عليها الرسول بسرف. نعم. تبكي ما يبكيك؟ قالت إنها حاضت ما أقصر. قلت سمعت كلامك مع أصحابك. نعم. قلت سمعت كلامك مع أصحابك إن الذي ما معه هدي فليحلل وأنا ما معي هدي وأنا الآن حائض ما أصلي. قال الله كتب على هذا بنات آدم. الله كتب الحيض على بنات آدم وأنت من بنات آدم لكن اجعل عمرتك حجة. انوي العمرة اللي انفسخت هذه خليها حجة وتبقين ما حجتك حتى تطوف وتسعي للحج. نعم. فسمعت بالعمرة. تقول فسمعت بالعمرة. فسمعت كذا فسخت العمرة كذا فسخت العمرة وجعلت حجة. نعم. قال وما لك؟ قلت لا أصلي. نعم. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك إياها. كون يعني يقول بالعمرة حجة لعل الله يرزقك تمامها. نعم. وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. نعم. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا بمنى حتى نزلنا منى. يقول خرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت في منى. نعم. ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة. يقول نزل الرسول المحصب بعدما انتهى من الحجة وغيرها وانتهى منها نزل المحصب. المحصب عند الحدود من الحدود وانت رايح إلى آخر المعاد يسمى المحصب. الساعة ما يسمون حدود ما هذا الحدود إنما ينزلون محصب. نزل الرسول المحصب اللي وراء الحدود هنا نزل به عليه الصلاة والسلام حتى مشى إلى المدينة. نعم. فدعا عبد الرحمن أبي بكر فقال أخرج بوقتك من الحرم فلت إلا بعمرة. لما حجوا وانتهوا ونزلوا منها قالت عائشة رضي الله عنها يرجع الناس بحج وعمرة وارجع أنا بحج بس ما بلا عمرة. قال خذها يا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ارتفها معك خذها وجبها خلت في عمرة وتطوف وتسعى. تقول حنا نازلين من منى من العمرة من التنعيم حنا نازلين الرسول خارج عليه الصلاة إلى المدينة مع الطريق اللي هي نزلت معه. قال رحمه الله تهني يا ابن أيوب قالت هنا عباد بن عباد المهلبي قالت هنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد. نعم. عن القاسم بن محمد قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قالت منا من أهل بالهج مفردة ومنا من قرن ومنا من تمتع. خرجنا من المدينة فلما جينا ذي الحليفة فمنا من قرن يعني جعل عمرة حج ومنا من أفرد الحج ومنا من أفرد العمرة يعني الناس على كيفهم لما وصلوا للحليفة وأحرموا منها كل على كيفة الإنسان. فأحرم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج لكن أتاه جبريل قال إنك في واد مبارك اجعله حجة فعمرة فقرن الرسول حتى الساعة لأنه ساق 63 بدنة صار قارنا عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأغنياء من الصحابة الذين ساقوا الهدي أما بقية الصحابة فبقوا على العمرة حتى وصلوا إلى هنا ثم حلوا وتمتعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر بن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة. قول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر قال أخبرني عبيد الله العمري قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة. يقول جاءت عائشة كالسنة حاجة رضي الله تعالى عنها جاءت معتمرة أحرمت أول بالعمرة لكن فسخت العمرة في سرف. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أي هيا وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال تتك والله بالحديث على وجهي. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عمرة عن عمرة بنت عائشة عن عمرة نعم قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت عائشة رضي الله تعالى ما تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول لخمس والصحيح انهم خرجوا الأربع لأربع بقينا من ذي القعدة. قالت ولا نرى إلا أنه الحج ولا نرى إلا أنه الحج إننا حجاجين خلاص ما نرى إلا أنه حج. فقالت حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت بين الصفا والمروة حتى إذا دنونا من مكة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه ودي أن يحل من عمرته من الحل اللي فيه أن يحل ويجلس حلالا إلى يوم ثمانية من الحجة كما مرنا في هذا أمرهم على المروة. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النهر بلحم بقرين تقول تأكيدا لأنها تمتع لأن الزوجات هو تمتع مع الناس تقول فدخل علينا بلحم بقر ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه أهدى الرسول عن أزواجه بالبقر ذبح بقر هذا عن الحجة عن حجة النهر. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال يحيى فذكرت هذا للقاسم بن محمد فقال أتسك الحديث على وجهه. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان يحيى بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال يقول أخبرتني عمرة يقول أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت رضي الله عنها نعم ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان عن يحيى حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثل الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين هاو عن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يزدر الناس بنسكين وأزدر بنسك واحد قال انتظري إذا تطهرت فاخرجي إلى التنعيم فإن لي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أذنه قال غدا ولكنها على قدر نسبك أو قال نفقتك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ابن علي قال عن ابن عون عن ابن عون عبد الله قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي قال عن أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها قالت ثم حول السند وعن القاسم عن أم المؤمنين يقول ثم حول السند فقال وعن القاسم وعن القاسم عن أم المؤمنين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قلت يا رسول الله يزور الناس بنسكين وأزور بنسك واحد قلت يا رسول الله يعني لما انتهى الحج ونزلوا منى قالت للرسول يا رسول الله الناس يرجعون بنسكين عمرة وحج وأنا أرجع في حج بس لازم من عمرة. قال لي عبد الرحمن أخيها قال انتظري قال انتظري قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم قال انتظري، هي كلمته وهي حائض، قال انتظري فإذا طهرتي اخرجي إلى التنعيم منه. فأهلي منه. فأهلي منه. فأهلي من التنعيم، لا أهلي من التنعيم وأتي بعمرة تكفيكي عن العمرة. ثم لقينا عند كذا وكذا. ثم ألفينا عند كذا وكذا، يعني عند الحدود. جاءتهم هي نازلة وهم طالعين عند الحدود على طريق المدينة. قال أذنه قال غدا. قال ألفينا عند الحدود، أو قال عند البير اللي يسمونه بير اللي كان الرسول يغتسل عليه. بير طوبة. ألفينا هناك، ألفينا هناك. يقول فجينا فألفيناه هناك على الصلاة والسلام. طافت وسعت ثم لحقت الرسول في الطريق الذي خرج من عند طوة من هناك على الطريق الأيسر. نعم. ولكنها على قدر نسبك أو قال نفقتك. عمرتك هذه يعني عمرة ما لها قيمة، ما تستدى بك حتى يصير لها قيمة، وليست نسك، لكنك تطيب خاطر إن على قدر نفقتك اللي تنفقين في هذا السبيل يجبس الله سبحانه وتعالى ويعطيك أجره. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن القاسم وابراهيم قال لا اعرف حديث احدما من الاخر ان ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يزور الناس من الزكين فذكر الحديث. قل امام مسلم حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن ابي عدي حدثنا ابن ابي عدي قال عن ابن عون قال عن القاسم وابراهيم عن القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، ما يفرق حديثهما عن الآخر، يعني كله سياق واحد. فقال أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يزور الناس من السكين فذكر الحديث. أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحصد يريد أن يخرج خلاص، قالت يا رسول الله يرجع الناس من السكين حج وعمرة وأرجع بحج بس ما يصير. قال يا عبد الرحمن بن أذكر اذهب بها إلى التنعيم، قال لا تنوي من العمرة من التنعيم، تجي تطوف وتسعى ثم تقصر ثم الحقونا في ذي الطواء. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإساق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إساق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه لج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يهل، قالت فهل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فهللن، قالت عائشة فحدت فلم أطوف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرتي وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قالت قلت لا، قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فإن لي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا، قالت صفية ما أراني إلا هابستكم، قال أقرأ حلقا أو ما كنت طفت يوم النار، قالت بلى، قال لا بأس انفري، قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وهو مسعد من مكة وأنا منهبطة عليها وأنا مسعدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق متحبطة ومتحبط. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير قال جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه لج. يقول خرجنا مع الرسول من المدينة ولا نرى، يعني ما نظن إلا أنه حج، يعني أن حجي ما نعرف عمره في الساعة، الناس ما يعرفون عمره في الساعة. تقول فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت وسعينا بين السماء والمروة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحل، اللي جاء متمتع طاف بعمره طاف وسعى للعمرة أمرهم أن يحلوا كلهم، فحل الناس كلهم صاروا متمتعين، ولهذا وجب حتى زوجاته عليه الصلاة والسلام صاروا مع الناس متمتعات، ولهذا ذبح عنهن البقر لأنها متمتع، المتمتع عليه دم والقارن عليه دم. نعم. قالت عائشة حضت فلم أطف بالبيت. تقول عائشة حضت فلم أطف بالبيت حينما قدمنا مكة وهي حائض، فلم تطف بالبيت وجلست في منى وهي حائض حتى طهرت آخر أيام منى. نعم. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرتي وحجتي وأرجع أنا بحجة، تقول طافت ساعتي وانتهت خلاص، لكن لما كان ليلة الحصبة التي ينزلها الرسول من منى خلاص انتهى الحج، يأتي من منى ينزل في الحصبة المعادة هناك، الحصبة هناك في المعادة ينزلها الرسول دائما عليه الصلاة والسلام إذا جاء معتمر أو حجاج، فنزلها فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج بس ما يمكن لازم من عمره، قال ما طفتي مع الناس قديمة قالت لا يمنا أنا حائض ما طاف. قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمره. قال إذن اذهبي مع أخيك عبد الرحمن فأهلي بعمره، لو سلت التنعيم أحرمي بعمره ثم تعالي طوفي وسعي وقصري خلاص. تقول فرجعنا نزلنا من التنعيم محرمة بعمره، ثم طفنا وسعينا لقينا وجه الرسول عبد ذي طوى هو خارج إلى المدينة ونحن نازلين مكة، ثم طافت وسعت ولحقت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت صفية ما أراني إلا هبستكم. قالت صفية لما قال الرسول ارحلوا، قالت صفية زوجته عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما أراني إلا حبستكم. ليش؟ قالت إنها حاضر، يعني إنها ما تطوف للوداع، هم نزلوا يطوفوا للوداع. قال ما طفتي؟ ما طفتي للإفاضة بعد ما نزلت من عرفات ما طفت؟ قالت بلى طفت. قال أقرأ حلقة، قال أقرأ حلقة يا حسب ما طافت للإفاضة تمنعهم، لازم تمنعهم. قالت إلا طفت للإفاضة. قال ارفضهم انفريهم. فالحائض والنفسة لا وداع عليهما، الحائض والنفسة لا وداع عليهما، فنفرت معهم لأنها طافت بالبيت. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد عن علي بن مسلم العمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حج ولا عمره، فساق الحديث بمعنى حديث منصور. يقول امام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد، عبيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود، عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حج ولا عمرة. يقول خرجنا مع الرسول من المدينة إلى ذي الحليفة ما يلبون، ما لبوا إلا يوم جاء الحليفة، الذي الحليفة الملقات ملقات الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح الصباح بات أكل ليلة بالحليفة، فلما أصبح أتاه جبريل أو بالليل أتاه جبريل صلاة الفجر أتاه جبريل فقال إنك في واد مبارك، فجعل حجة بعمرة، فجعل حجا بعمرة، وكان أول أنه ملبى بعمرة أو أنه ما لبى بشيء حتى وصل الميقات، لما وصل الميقات أتاه جبريل فأمره أن يجعل حجا بعمرة. قال رحم الله حدثنا وخر النبي شيبة محمد المثنى بن بشار جميعا عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان الحكم عن علي بن حسين عن زكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين مضين من ذي الحجة أو خمسين، فدخل علي هو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون أحسب، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، ابن بشار جميعا عن غندر، جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر، قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين قال عن ذكوان مولى عائشة، عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين مضين من ذي الحجة أو خمسين، تقول قدم الرسول مكة، قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مكة لأربع خلينا أو خمس من الأربع، مضى أربع كما في البخاري ومسلم والأمهات، قالت لأربع مضينا من ذي الحجة، قدم مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى وجلس، وعلشان يقارن جلس بإحرامه، ومن لم يكن معه هدي أمر الناس أن يحلوا، فأن الناس تركعوا ما يريدوا أن يحلوا، مدام أنت ما حليت كيف نحل حنا؟ فقال دخل على عائشة مغضبا قالت من الذي أغضبك يا رسول؟ قال أمر بالأمر فلا ينفذ. هذا جرى أيضا مع أم سلمة لما كان في الحديبية، قال عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يحلوا، أن يحل أنه خلاص صاروا محصرين ولا يمكن أن تدخل مكة، واتفق مع مع مشركي قريش أنه يأتي في السنة الجاية قضاء لهذه السنة ويطوف ويسعى آمنا. السنة هذه ما يمكن يدخلها عليهم لأنهم يرون أنه اغتصبها عليهم، فلا يمكن يتحدث الناس أن محمد دخل مكة بالقوة. ارجع هذه السنة وتعال السنة الثانية لك ثلاثة أيام تطوف وتسعى آمنا إلى آخره. فلما خرج عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يحلوا ويحلقوا رفض الناس أن يستأذنوا، فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت ما لك يا رسول؟ قال كذا أني أمر بالأمر فلا ينفذ. قالت أخرج يا رسول الله أخرج، ودع أبا طيبة وخلوا يحلق رأسه شوفوا ما تقاتلوا على حال. فحصل الذي قالت أم سلمة، خرج عليه الصلاة والسلام ودع حالقه أبو طيبة وحلق رأسه، فكاد الناس أن يتقاتلوا على الحق لما أرى الرسول يحلق، كاد الناس أن يتقاتلوا. انظر قاي أم سلمة رضي الله عنها. وعائشة هنا أيضا تقول أنه يأمر بالأمر ولا ينفذ. قالت يا رسول الله اترك الناس لما يهدأوا قليل ثم رايح ينفذون اللي تقول، رايح يحلوا يصيروا متمتعين على كل حال. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو ممنوعة إلا في حد في شيء اللي فيه مصلحة، إلا ممنوعة باب لو تفتح باب الشيطان إلا في الشيء اللي في دين أو فيه مصلحة. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معهم مع الصحابة رضي الله عنهم، لكن معي الهدي ما يمكن أحل، ما إلا حد يمنعه مع الهدي. كل من معه هدي من الصحابة لم يحل إلا يوم النحر، الباقين حلوا أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحلوا وتمتعوا وجلسوا في 4 أيام حلالا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبان الحكم سمع علي بن الحسين زكوانا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم 40 و50 مضين من ذي الحجة مثل حديث غندري ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبيه معاذ قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة سمع علي بن الحسين عن علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم 40 و50 مضين من ذي الحجة، قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مكة 40 أو 50 مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندري بمثل الحديث اللي سبقه، ولم يذكر الشك لأربع بلا شك في هذا، قدم مكة 40 مضين من الحجة. نعم. ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون، ولم يذكر الشك في حديث الحكم في قوله يترددون، يعني لما أمرهم ما ترددون. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف البيت حتى حاضت ونسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسوق طوافك ولحجك وعمرتك، فأبت فبعث معها عبد الرحمن البنعي فأتمرت بعد الحج. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد باز بن أسد قال حدثنا وهيب حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عبد الله بن طاووس عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت لأنها حاضت. نعم. فنسكت المناسك كلها نسكت المناسك كلها، يعني وقفت في عرفات ورمت الجمرات وباتت منها 3 أيام كل المناسك ما نسكتها إلا أنها لم تطف بالبيت لأنها حاضت. نعم. وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسوق طوافك لحجك وعمرتك، ما كان آخر أيام منها طهرت فنزلت وطافت وسعت، فطافت عن الحج من هنا وسعت ثم رجعت إلى الرسول بالمحصب هنا، فقالت يا رسول يرجع الناس بحج وعمرة ويرجع أنا بحج فقط، قال أما طفت في البيت؟ قالت طفت وسعيت، قالت فيك حجك وعمرتك فيه؟ قالت لا لازم أجيب عمرة، الناس حج وعمرة وأنا بحج بس. قال يا عبد الرحمن بن أبي بكر أذهب إلى التنعيم وأحرم من التنعيم بعمرة، تعالوا هنا طوفوا وسعوا وتقابلوني في ذي الطوى في بئر ذي الطوى هناك. نعم. قال رحمه الله حدثني أسلم بن علي حلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجي عن مجاهدنا عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. قول الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني. حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن نافع. إبراهيم بن نافع قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح. حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة. عن مجاهد بن جبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها هادت بسرف فتطهرت بعرفة. هادت بسرف يعني وادي فاطمة هذا حاضت بسرف فتطهرت بعرفة. مضى الحديث أنه قال لها هذا كتبه الله على بنات آدم وأنها أحرمت بحج يعني فسخت العمرة وجعلته حج إلى الآخر ثم ذهبت إلى ميناء. نعم. فقال لها رسول الله فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ثم نسكت الحاجة فلما طهرت بميناء رجوعها من عرفة لما رجعت من عرفة تطهرت فاغتسلت وذن فقال لها الرسول طافت وسعت وحلقت من رأسها فقال حجك عمرتك هذه تكفيك عن حجك وعمرتك تكفي حج وعمرة. قالت لا حج نعم لكن عمرة لازم أجيب عمرة الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا بحج بس. قال اذهب أنعمها لا تحرم من التنعيم وتأتي بالعمرة وتطوف وتونا بذي طواف. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يرجع الناس بأجرين ويرجع بأجر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فاردفني خلفه على جمل الله. قالت فجعلت أرفعه ثماري أحسره وننقي فأدرب رجلي بعلة الراهلة. قلت له هل ترى من أحد؟ قالت فعللت بعمرة ثم أقبلنا أتنتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسبة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد. قرة بن خالد قال قال حدثنا عبد الحميد. حدثنا عبد الحميد قال قال حدثنا صفية بنت شيبة. قال حدثنا صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها يا قالت عائشة يا رسول الله يرجو الناس بأجرين ويرجو بأجر. تقول للرسول عليه الصلاة والسلام تدلع عليه لأنه يحبه عليه الصلاة والسلام يرجع الناس بأجرين وارجع بأجر واحد يعني الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج بس لازم من أجر العمرة لازم. فقال لعبد الرحمن فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر شقيقها أن ينطلق بها إلى التنعيم ثم تنوي العمرة من هناك ثم تأتي محرمة حتى تطوف وتسعى بالبيت وتغسل ثم تلحقهم لأنه خرج من مكة عليه الصلاة والسلام. قالت فأردفني خلفه على جمل الله. تقول فأردفني عبد الرحمن أخوها أردفني خلفه على جمل الله. نعم. قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي. تقول فكنت أرفع خماري وأسأله عن هناك رجال يعني أنا أرفع تفتش خمارها تأخذ عن عنك لأنها بزعمها أنها محرمة. قال ترى رجال يا عبد الرحمن؟ يقول لا. فتجعل وجهها خارج مرة واحدة حتى يمر الرجال عنه يعني أنها تغطيه إذا مر رجال وإذا لم يكن هناك رجال تكشف وجهها على عشان لا يصيب تكشف الخمار عشان لا يصيب وجهها. وهكذا المحرمة اليوم إذا كان ما فيه رجال تكشف وجهها لا يجوز أن يمس وجهها تكشف حتى لو مس وجهها ما عليها شيء لأنه هذا شيء غصب عليها. لكن إذا مر أجانب تغطي وجهها ولا بأس لو ضرب الخمار خشمها ولا ضرب جبهتها ولا غطى وجهها لا ما عليها شيء. ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسبة. يقول ثم أقبلنا انتهت من الطواف والعمرة ثم ذهبت إلى الرسول بالحسبة المحصب هذا اللي عند الحجوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وأخبره عمرو بن عوف قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. وابن نمير قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن عوف. عمرو بن عوف قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر. أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردفها عائشة فيعمرها من التنعيم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يردفها على جمله تحرم من التنعيم تنوي الإحرام من التنعيم ثم تأتي به. ولهذا من ذلك اليوم صار ميقات للحج للعمرة أما الحج لا لكن ميقات للعمرة إلا أهل مكة، إن أراد أن يحرم بالحج من هنا أو من هناك فهو حر كيفه، لكن العمرة أهل مكة يحرمون من التنعيم ويجي مسلما، يخرج من مكة اللي يريد عمرة من أهل مكة يخرج إلى التنعيم وينوي العمرة من هناك ويجي محرما يطوف يسعى ويقصر تنتهي عمرته حينئذ. فذهب للشاهد أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه اردفها على جمله وخرج إلى التنعيم ونوت الإحرام من التنعيم ثم جاءت بالعمرة وطافت وسعت إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن نرم جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الهل كله، وكان النساء تطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حت وقد حل الناس ولم أهلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت وافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجج، قال فذهب بها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهج مفرد. يقول جابر أقبلنا مهلين بحج مفرد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة فأحرمت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا جاءت سرف حاضر دخل على الرسول وهي تبكي ما شأنك؟ قالت إنها حاضر، قال هذا شيء كتب الله على بنتها اخسخ العمرة واجعليها حجة. يقول فبقيت حائض حتى آخر أيام منها حائض، وقفت المواقف كلها، راحت العرفات قاتلة منها أيام منها ورمى الجمرات كلها وهي حائض، فلما جاء آخر الحج طهرت آخر أيام منها طهرت فأنزلها فنزلت وطافت وسعت للحج. بقي على العمرة في الماء، كيف تجيب عمرة؟ فأخبرت الرسول قالت لازم أن الناس يرجعون بأجرين ويرجع بأجر واحد، أخبرها أردفها عبد الرحمن أخيها من التقال خلا تهل من التنعيم تهل بعمرة من التنعيم، هناك هذا ميقات أهل مكة للعمرة من التنعيم. لاحظوا يا إخواني أهل مكة الساكنين بمكة ميقاتهم للعمرة التنعيم، لكن الحج لا في بيتك الإنسان، يحلون أهل مكة من الحج بيتك الإنسان وبالحرم أي مكان أنت تهل بالحج وتطلع إلى عرفات على طول، أما العمرة فلازم تجمع بين الحل والحرم، والحج كذلك تجمع بين الحل والحرم، لكن الحج لو طلعت العرفة حل، عرفة حل، والعمرة لازم التنعيم حل، وأنت تطلع من حرم لازم من الجمع بين الحج وبين الحرم والحل، التنعيم حل وحرم تطلع من حرم إلى حل، والحج تطلع من حرم إلى حل، وهكذا لازم من حل وحرم، فتطلع الإنسان للحج إلى عرفات من مكة تحرم من مكة، أهل مكة يحرمون للحج من مكة ويحرمون للعمرة من التنعيم ليجمعوا بين الحل والحرم. فالشاهد أن عائشة أحرمت من التنعيم وأتت هنا وطافت وسعت للعمرة ووجدت الرسول في المحصب عند الحجول هناك. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر مثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد بن أخبرنا محمد بن بكر محمد بن أبي بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر رضي الله تعالى قال يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي. يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي تبكي. فذكر مثل حديث الليث إلى آخره. ذكر مثل حديث الليث أنها أخبرته أنها حاولت. فقال هذا شيء كتب الله على بنات آدم. افسخ العمرة واجعليها حج. ففعلت ذلك وصارت حج. ولم تطهر إلا في آخر أيام منها. طهرت وآتت هنا وقابت بساعة من حجة اللي هي مناسنا. ثم آتت بعمرة من التنعيم مرة ثانية. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت. عافنا بمن عافيت. وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين. والحقنا بالصالحين رب العالمين. إن عمرة عائشة لا يفتدى بها يا إخواني. ليست نسك وليست شبع. لأنها تطير خاطر ما لها قيمة.